شايل مواقف نهار شايل مواقف نهار وش قسكية الشجار ما دورت مصلحة المخان طول العمر للعشرة يصبح نبي المخان طول العمر للعشرة يصبح نبي والباز قصد الخبز يحترم حتى المليح قالولي حم عندك ربع قلت لهم انا الصورة قالولي حلوة عشرتك وبالشدة بالشدة توقف صحوتك اخ اخ اخ قلت لهم وداعت علي كلهم وداعت علي وقفاتهم حلوة إلي لوردنا ناخذ صورة أنا متانيك كلمة في نهاية الماء يخاف والله أنا متانيك عثرة جاهل بنص البيت ما طقت بدان حجاية اسم الله اسم الله اسم الله ارسم حجي يطلع بجي والدمعة تنزل طايحة ارسم فرح يطلع جريح والفرحة كلش رايحة ارسم عرس تطلع شميس ارسم عرس تطلع شميس وبصفة تطلع فاتحة ابد مو عيب صاحب يوم من يحتاج لاصحابه أبد مو عيب صاحب يوم من يحتاج لأصحابه يا خايف بس عيب اللي يسولف عالصديق بساعة غياب. البث والتوزيع الشبكي مهدي الفهداوي ما لقوا لي أدلاقهم لاقوم عفتني بلا ربع بجفاك خايب لاقوم صرت لا شوف لا شيل ايد لاقوم متت وانتظرك ترد روح بيا ابويا يا ابويا ردت مرة زمان بفرح يمناي صفيت من الحزين ماشي يمناي مثل حالة يتيم وقعد يمناي منين اصبح طرب لليمر بيا اخ اخ اخ اخ اخ شجاه ويا الربع حظي يا ربعاي رغم صياحهم شوفي يا ربعاي صرت مثل البخور الكوم يا ربعاي احترق وخشوم.